بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. نحمدك ربنا على نعمة الإسلام، نحمدك ربنا على نعمة الإيمان، نحمدك ربنا على نعمة القرآن، نحمدك ربنا أن جعلتنا من أتباع خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة من يوم الجمعة من أيام هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، ذلك الشهر الذي كان أحب الشهور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان أحب الشهور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شهر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان. فتحينوا إخوة الإيمان هذه الفرصة وتعودوا على صيام شهر شعبان حتى نستقبل رمضان في يسر ومتعة بالعبادة لله رب العالمين. إخوة الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات من الذكر الحكيم، بدءا من أول سورة النحل يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا